وفي الحاضر وإلى ما هم صائرون، هذا جاءنا إيش؟ في المستقبل. يعني بما علق بالحاضر وتعلق بالأمر المستقبلي، يعني ما سيحدث لنا غدا به سبحانه وتعالى. ذكرنا لكم سابقا علم الله يتعلق بأربعة أمور: العلم الأزلي القديم، والعلم المستقبلي، والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم العلم المشاهد كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم بعدها فليعلمن الله. هل معنى الله ما هو عالم؟ لا، وإنما ليظهر للناس الذين صدق والذين كذبوا في إيمانهم مع الابتلاء وغيره. فأصبح العلم يتعلق بخمسة أمور. الآن هنا الله قد علم ما العباد، وإن كان العلم يتعلق بكل ما في الكون ليس بالعباد وحدهم، يعني العلم يتعلق بالبهائم وبالسماوات وبالبراكين وبغيرها، لكن ربطنا بالعباد لأن الناس يعترضون على القضاء والقدر المتعلق بأنفسهم، أما ما يتعلق بالكون فلا يعترضون عليه كثيرا، وخاصة اعتراض الناس على القضاء والقدر المتعلق بالمعائب ليس بالمصائب. وبناء عليه، من أين أخذنا أن الله علم ما العباد عاملون؟ لما قال الله للقلم اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا القلم من أين كتب؟ ها، كتب من علم الله تعالى. إذن القلم كتب من علم الله تعالى. قلنا لكم سابقا إن القلم لم يكتب كل علم الله، وإنما كتب ما الناس عاملون إلى قيام الساعة، وكتب كل شيء. قول المؤلف وإلى ما هم صائرون يدلنا على أن الله عالم بالأمور المستقبلية، فهو عالم عن أهل الجنة وعن أهل النار، عالم عن آجالنا وعن أعمارنا، عالم عن أرزاقنا وعن ما سيحدث لنا. فالناس، يعني الله سبحانه وتعالى ليس يخفى عليه خافية عن من أفعال العباد، ولهذا قال لا يخرجون من علم الله، تأكيد في الرد على طائفة المعتزلة الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني من قال إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها يعتبر كافر، وصف الله تعالى بالجهل، أو أنه يقع في كونه ما ليس هو عالم به. ذكر بعدها المؤلف تأكيد ل، يعني من باب ذكر الأخص ثم ذكر لنا الأعم. الأخص أفعال العباد، والمعتزلة يخرجون أفعال العباد عن قضاء الله وقدره، ويقول إن الله لا يقدر الأشياء إلا بعد وقوعها، بناء على أحد أصولهم الخمسة وهو أصل العدل، ويعلم علما بأفعال العباد ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، والله ليس بظالم ولم يقدر أفعال العباد أصلا. طيب النتيجة، إذن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ذكر المؤلف بعدها ولا يكون في الأرض، الأول ذكر أفعال العباد ثم انطلق للأعم. الآن أفعال متعلقة بالسماوات والأرض، ولا ما لها تعلق إلا بالجزء من الأرض صغير، جاء يعطينا حكما عاما، حتى ما في السماوات وحتى ما في الأرض فإنه لا يكون شيء ولا يحدث إلا ما علم الله عز وجل. إذن ليس للإنسان تغيير لعلم الله تعالى وقضائه وقدره، حتى لو جاءنا شخص قال أعطوني القضاء والقدر أنا أغيره، نقول ما تستطيع أصلا. ولهذا تجد أن الإنسان يساق للشيء وقد يعني خطط كل شيء على خلافه، وما كان يظن إطلاقا أن يحدث له ما حدث. سواء عاد يأتي الإنسان مستعد بيته غدا أو عشاء أو غيره، ثم يزور شخص ويحلف عليه، فهو عشاي الآن يطبخ وكل ما في ذهني إطلاقا أن آتيه أبدا. طيب شو النتيجة؟ هل يقع مع في علمه هو أو ما في علم الله؟ هو في علمه أنه سيتعشى في بيته، لكن يقع ما في علم الله؟ ما يقع ما في علمك أبدا. والأمثلة على هذا سبحانه، أو في أرزاق أو في خير أو في غيره، لا يقع إلا ما علم الله عز وجل. ثم جاءنا بتقعيد عظيم جدا ونسميه جزء من الثمرة الإيمان بالقدر، أن ما أصابك من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن عباس رضي الله عنه، لما قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم، ليعطيه أن الخلق كلهم لو اجتمعوا، ثم على أن اجتمعوا على أن ينفعوك واجتمعوا على يضروك، ثم جاء يعطي النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بمعنى أن ما أصابك حادث مصيبة لم يكن ليخطئك، بمعنى لا تستطيع أن تدفعه أبدا. أنا ماشي في الطريق ثم أصبت بحادث، ما يأتي إنسان يقول لو ما طلعت من البيت، لو أني ما وقفت عند المحطة شوي، لو أني لفيت مع الشارع الثاني كان أحسن، كان ما جاءني الحادث أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني لا يمكن أبدا أن يذهب عنك، لا بد أن يأتيك لا محالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ما دام لك رزق في هذه الحياة الدنيا ما يستطيع أحد يحجبه عنك ولا يستطيع أن يصرفك عنك. وهنا قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله، نجد عجب، وهذا ترى فيها رد على المعترضين على القضاء والقدر، ونستفيد فائدة صغيرة، إن غالب من يعترض على القضاء والقدر فيه صفات من صفات المنافقين. من أين أخذناها؟ في القرآن ذكرها الله تعالى، قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، وما كانوا يعترضون، يعني كانوا يقولون لماذا تذهبون مع محمد، لو جلسوا عندنا ما جاءهم منه. جاء الرد من عند الله، قل لو كنتم في بروج مشيدة، سنتيجة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني سيقع عليهم الأمر لا محالة، ولن يستطيع أحد إطلاقا أن يصرف القضاء والقدر عنه أو أن يدفعه إطلاقا. هذا إذا استقر في النفوس أدى إلى طمأنينة في القلب ورضا بقضاء الله وقدره. كان يقال ما الذي يوجب الإيمان الرضا بالقضاء والقدر؟ هذا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم جاء ختمها المؤلف رحمه الله تعالى بمرتبة عظيمة، وهي آخر مراتب القضاء والقدر. ما قلنا مراتب القضاء والقدر أربع: العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق. ولذلك قال ولا خالق مع الله عز وجل، هذا إلى يبطال كلام المعتزلة الذين قالوا الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله. وجاء الرد عليهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، والرد عليهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، حتى عملي الله خالقه، ولا يوجد مع الله خالق إطلاقا، يعني بمعنى لا يوجد مع الله خالق إطلاقا، بل الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وهو الذي يقع يعني به. إذا جئنا كمثال بسيط نريد أن نذكر في هذه مراتب القضاء والقدر الأربع في ألفاظ المؤلف، استخرجوها لنا. الأولى العلم، هذا ما في إشكال، لا فيه اللي بعد، لا يخرجون من علم الله تعالى، هذه كتابة. طيب مرتبة ثالثة، هذه مسألة الإرادة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أراد الله أن يقع عليك لا يمكن أبدا أن تدفعه، وما أخطأك يعني ما أراد الله أن لا يصيبك لا يمكن أن يتحقق إطلاقا بذلك. طيب والرابعة، ولا خالق مع الله عز وجل، كان هذه نسميها هي مراتب القضاء والقدر الأربع، أجملها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليؤسس في نفوسنا بقضاء الله وقدره. نستفيد فائدة جميلة هنا، الإيمان بالقضاء والقدر سبب لسعادة الإنسان في الحياة الدنيا. وش وجه السعادة؟ هذا يأتي العلة من ستر القضاء والقدر، هذا من رحمة الله تعالى. الذين كانوا مع يوسف يصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وين يعيش؟ يعيش حياة سعادة؟ كل ما رأى شيء قال هذا الذي سأصلب وأقتل بسببه. من رحمة الله أن الله ستر، لا في معنى آخر. تسليم لله سبحانه وتعالى. ففي غيره؟ نعم، يعني كل عبد جعل الخيار لله. نعم فيه. الآن من أسباب شقاء الإنسان تنافس على الدينار والدرهم واللهث وراءه، تنافس على المناصب، هذا سبب. تجد الإنسان اثنين جنب بعض محلات، هذا يبيع بألف وهذا يبيع بخمسين ريال، اللي بيع بخمسين ريال مبسوط ولا قلبه يحترق؟ اثنين زملاء أحدهم يرقى في وظائف والثاني مسكين ما يتحرك. إذا كان عنده إيمان بقضاء الله، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، الحمد لله على قضاء الله. ولكن نسأل هنا، يجب أن نعلم أن القضاء والقدر لا يجوز لنا أن نجعله سببا لعجزنا. يعني بمعنى تقول لك ذاكر لتنجح، احرص على الدرجات العلى، سابق واجتهد، قال لا أنت كان مكتوب بيجي، لا هذا ما هو صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نعمل ثم بعدها إن جاءت النتيجة حمدنا الله، وإن لم تأت النتيجة حمدنا الله، أن نقول هذا هو القضاء والقدر ونؤمن بقضاء الله وقدره الذي كتبه على العباد. طيب بعد عندهم جزء فيهم صفات من صفات المنافقين، وصفات المنافقين كثيرة، منها الاعتراض على القضاء والقدر. اعترضوا على أقوامهم لما ذهبوا للجهاد فقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فأجاب الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، جعلها الله حسرة عليهم زيادة، حسرة على من؟ على الأحياء، يعني تقطعت قلوبهم عليهم، لو كانوا يؤمنون بقضاء الله وقدره ما تحسروا على ذلك. وجاء الرد بعدها الإجابة قل لو كنتم في بروج، يعني دل على أنه مهما يكون ما يأتي مهما تدفع فلا ينفع إطلاقا. ولهذا قال ابن عباس إذا جاء القدر عمي البصر، ما عاد تستطيع. سبحان الله، يشعر الإنسان ما عاد بيد الشيء. مثل ما تجد بعض الناس قدام السيارة، سيارته معه ويمر شخص يقطع، ما تدري شو اللي يصير، وتشعر أنك سبحان الله بدل ما تربط فرامل تربط تضغط بنزين زيادة. تسأل أنت صاحي ولا مهبول؟ لا تقول لي شيء، صاحي ولا مهبول؟ ما عنده، ما تتكلمني بشيء، ما في ذهني إطلاقا كيف أتصرف، صح وإلا لا؟ خلاص عمي البصر، يعني بمعنى سيقع القضاء رضيت أم أبيت، ما بيدي شيء. وهذا يوجب للإنسان طمأنينة إذا كان ممن يرضى بقضاء الله وقدره. لما يوجد إذا أسس تأسيس دقيق بس، يعني كمثال تعريف القدر، مراتب القضاء والقدر بأدلتها ونصوص الكتاب والسنة الواردة فيها، ثم إعطاء إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء، يعطي اللسان طمأنينة يتفاعل في الكون، ثم نعطيهم ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، وأن جزء من وأن قضاء والقدر فيه حلو وفيه مر، موقفنا من الحلو الحمد لله تعالى وشكره، موقفنا من المر الصبر والرضا والتسليم وغيره، ثم نعطيهم أصول. ما يكون فيه شيء إطلاقا. أما التشديد الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية وما والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية، وعلى من تطبق الإرادتين ومن تجتمع فيه ومن لا تجتمع، ما يكون استيعابهم جيد لها. ولهذا يعني قال وهب بن منبه: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أعلمهم به. دل على أن ينقب ويفتش كثير جدا يبقى في حيرة ما يدري أين يتوجه، لكن يؤمن إيمان بضوء النصوص التي وردت، هذا من رحمة الله تعالى، ما في صعوبة إطلاقا على أحد. ولهذا جاءنا أحد أصول الإيمان عندنا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا تؤمن بواحد دون الآخر. رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أعلمهم به. يعني اللي ينقب ويفتش ما يزداد علم، يزداد جهل، ما في فائدة. وينبني عليه لابد نذكر أجل أثر علي بن أبي طالب: القدر سر الله في خلقه فلا تكشف. يعني تجمع بين الأمرين عشان تفهم ايش مقصود وهب بن منبه: القدر سر الله في خلقه فلا تكشف. ثم يأتينا كلام وهب بن منبه رحمه الله: القدر سر الله في خلقه. يعني الآن لو سأل كل واحد منا ايش الحكمة من هذا بالعين، ما جاوبوني. أنا بالنسبة لنا عامة نحن ما أدري، لازم نقب عن كل صغير وكبير، إيش الحكمة جاء الخشم هنا ما جاء هنا، ليه ما جت عين واحدة منه عين من وراء، ما سر الله ما لك دخل في هذا الأمر. الحكمة من خلق البعوض الذباب الحشرات السباع، هذا سر الله في خلقه، أنت ما تستطيع كشفه ولا تستطيع الوصول إليه، واضح. ولهذا قال فلا تكشف، ما تستطيع، يتعب الإنسان تعب كبير جدا إذا دخل في مثل هذه الأمور. قد تسأل الآن نفسك، الآن تجدهم إخوة من أم وأب، أحدهم فراش والثاني لواء والثالث عالم والرابع طبيب وآخر عاقل ما عنده وظيفة، ليه ما جعلوا سواسية؟ تستطيع؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا سر الله، ما لنا حق نعترض عليه إطلاقا. وتأتي عن جئت بالتفاصيل يبقى العقل حائر جدا، لله فيه علل وحكم. ما تجد أطفال صغار يصاب بالسرطان، يصاب بالأمراض، صغير ويبكي طول حياته، تسأل ليه ما ندري. نقول الله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، هذه قاعدة في القدر، ذكرنا لكم كل هذا شرحناه سابقا. أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، ما دام إلا عن علة وحكمة عندنا طمأنينة كاملة، ما عندنا تردد إطلاقا. ذكرناها وانتهينا، كررناها مرارا. العلم الأزلي قلنا والدليل عليه ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الله عالم بما كان في الأزل. العلم الحاضر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، كل ورقة تسقط الله عالم متى تسقط وفي أي مكان تسقط. ثالث علم الله تعالى المستقبلي: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما غلبت الروم إلا بعده، والأمثلة على هذا كثير جدا، سمي الأخبارات بالأمور وبأشراط الساعة كلها داخل ضمن علم الله المستقبلي، ويقع كما أخبرنا. علم الله تعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، جاءت بعدها الرد عليهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ما في فائدة، فلذلك لا حاجة أن يعودوا. العلم متعلق بالأمر المشاهد، جاءت عدلات كثيرة ليعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين. جاءت الأدلة عليه.